أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الله مستمعينا الكرام، يقدم لكم الشيخ محمد مشفر برنامج تفسير القرآن الكريم. متابعة طيبة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا رب وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. لازلنا مع هذه السورة العظيمة، سورة الفجر. تتذكروا أنها السورة هذه بصفة عامة ذكر فيها رب سبحانه وتعالى بعض الأمم المكذبين للرسل متاعهم، كقوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون، وبيان ما حل بهم من العذاب والدمار بسبب طغيانهم وكفرهم. ولذلك قال ربي ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. الحويجة الثانية اللي تكلمت فيها السورة ذي بيان سنة ربي سبحانه وتعالى في خلقه، أنه يبتلي العباد متاعه في هذه الحياة الدنيا بالخير والشر والغنى والفقر، وطبيعة الإنسان في حبه الشديد للمال. ذلك بين ربي في هالسورة ذي الأشياء اللي ذكرناهم بقوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. حويجة الثالثة اللي تكلمت فيها السورة العظيمة هذه هي الآخرة والأهوال الشديدة اللي فيها، وأن الإنسان ما يقواش على هذا إذا كان ما قدمش طاعة ربي في الدنيا وشملته العناية، عناية ربي ورحمة ربي إن شاء الله تشملنا ونكونوا من المرحومين. وانقسام الناس في اليوم العظيم ذاك ينقسموا سعداء وأشقياء، وبيان هالنفس هذية الشريرة المآل متاحها شنو، والنفس الكريمة الخيرة شنية بقعتها. ذلك مذكور في قول ربي سبحانه وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى إلى نهاية السورة. أنا كنت تذكروش بدينا في تفسير قول ربي سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. قفنا لهنا انذكروا بأن ربي أقسم سبحانه وتعالى بضوء الصبح. علاش؟ لأنه يطارد ظلمة الليل. وأقسم ربي سبحانه وتعالى بالليالي العشر المباركات من أول ذي الحجة، من واحد ذي الحجة حتى اليوم العاشر اللي هو يوم العيد. أقسم ربي بالليالي المباركات، وإذا أقسم ربي بالليالي يروك النهار متاع الليالي هذوكم أيضا في بركة تلكم الليلة، كما شفنا في ليلة القدر أنها سلام هي حتى مطلع الفجر، أي ومطلع الفجر وذلكم اليوم الكل سلام به. وهالأيام العظيمة هذه اللي يشتغلوا فيها الناس بأعمال الحج، قالوا المفسرين رحمة الله عليهم أقسم ربي سبحانه وتعالى بالفجر لويش؟ لما فيه من خشوع القلب في حضرة الرب. الإنسان بعد ما رقدك الليلة وكل شيء يقوم، أول شيء بش يقوم به أكس صلاة المباركة اللي هي صلاة الفجر. ولذلك أقسم ربي سبحانه وتعالى بالوقت هذا، وأقسم بقلنا بالليالي الفاضلة المباركة، وهي عشرة ذي الحج. ليش؟ لأنها أفضل أيام السنة. واحد آخر يقول لك شكون قالك أفضل أيام السنة؟ هذا ثابت في صحيح البخاري. نذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو في الصحيح البخاري، يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. معناتها أفضل ليالي اللي أقسم بهم ربي سبحانه وتعالى هما هذه الليالي العشر. وشفنا الأقوال الأخرين، مش لازم نعاودوا، طيب نثبتوا الأقوال المعتمدة. ثم أقسم ربي سبحانه وتعالى بالشفع والوتر، وشفنا اللي قالوا كذا وكذا. احنا المشهور ما معنى الشفع والوتر؟ معناتها أقسم ربي سبحانه وتعالى بالزوج وبالفرد. كل شيء في الكون هذا إما زوج وإلا فرد، فكأنه ربي سبحانه وتعالى أقسم بجميع الأشياء بكل شيء. وقت قالوا الشفع والوتر، جميع مخلوقات ربي سبحانه وتعالى أقسم بهم. علاش؟ لأن كما شفنا أن الأشياء إما زوج وإما فرد، وإلا هو قسم بالخلق والخالق. شفنا هذا أيضا القول هذا، أي أنما أقسم الله سبحانه وتعالى بخلقه وأقسم بنفسه، لأن الله سبحانه وتعالى واحد وتر، والمخلوقات ذكر وأنثى شفع. وهذا القول اللي رواه مجاهد وكذلك ابن عباس. ورينا بعض روايات زاد أيضا لابن عباس أن الشفع يوم النحر لكونه العاشر، والوتر يوم عرفة لكونه التاسع، وبرشا أقوال أخرى شفناها مش لازم باش نعاودوها. ثم أقسم سبحانه وتعالى باش: والليل إذا يسر. شنو معناه والليل إذا يسر؟ المشهور والمعتمد أيضا اللي اعتمدوا شيخنا القرطبي رحمة الله عليه وأكثر المفسرين، أن الليل إذا يسر أي أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذ يمضي بحركة الكون العجيبة. الليل هذا والحركة العجيبة متاع الكون يمضي بهذه الحركة هذا الليل، والتقييد بسريانه. لويش؟ لما فيه من وضوح الدلالة على كمال القدرة الإلهية ووفور النعمة الربانية. ما لو أقسم بالليل إذا مضى بحركة الكون العجيبة، هذا قول وهذا هو المعتمد. به أقوال أخرى ذكرها سيد القرطبي، من جملتهم أنه قال رحمة الله عليه: والليل إذا يسر، يسري معناته، قال: هذا قسم خامس. وبعدما أقسم سبحانه بالليالي العشر على الخصوص، أقسم بالليل على العموم، قال: ومعنى يسري أي يسرى فيه، كما يقال ليل نائم ونهار صائم. وذكر لهنا قول ربي سبحانه وتعالى: بل مكر الليل والنهار، وهذا قول أكثر أهل المعاني، وهو قول القطبي والأخفش. أكثر المفسرين معنى يسري سار فذهب، الليل ما يمكثش طويل ويمشي على روحه. وقال قتادة وأبو العالية: ما معنى والليل إذا يسر؟ قال تفسير آخر، قالوا: إذا جاء وأقبل. وروي أيضا عن إبراهيم: والليل إذا يسر، قال: إذا استوى. آكل الليل وقت يظلم وغيره، هذاك شنو معناها السريان نتاعو. وهو قول أيضا عكرمة والكلبي ومجاهد ومحمد بن كعب، أنهم قالوا: والليل هي ليلة المزدلفة، خاصة ليلة المزدلفة لاختصاصها الواجب باجتماع الناس فيها لطاعة الله. هذا قول آخر. ثم قول آخر قيل: ليلة القدر. الواش؟ قالوا: لسريان رحمة الله فيها. الرحمة العظيمة، أكبر رحمة، هي في ليلة القدر تسري في هذه الليلة. من والليل إذا يسر، فإن الله أقسم بليلة القدر. قال: واختصاصها بزيادة الثواب معروف فيها على غيرها من الليالي. وقيل إنه أراد عموم الليل، أراد عموم الليل كله، شيقول سيد القرطبي لهنا؟ يقول وهو الأظهر. ما لهذا القول المعتمد؟ والليل إذا يسر، أي أن الله سبحانه وتعالى أقسم بجميع الليالي من أول ما خلق الكون إلى أن تنقضي الدنيا، أن الله أقسم بهذا الليل الذي يسر. ما لها السرايين الكل، وكل ليلة تنقضي، كل ليلة تنقضي، دلالة كبيرة يسر على كمال القدرة الإلهية والنعم متاعه سبحانه وتعالى. به قال ربي سبحانه وتعالى بعد ذلك: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذه الأقسام الخمسة، والفجر اثنين، وليان عشر ثلاثة، والشفع والشفع أربعة، والوتر خمسة، والليل إذا يسر. قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أي هل فيما ذكر من الأقسام واللي هي أشياء عظيمة أقسم بها ربي سبحانه وتعالى، ما تقنعش الناس اللي عندهم عقل؟ الحجر شنو هو؟ العقل هو اللب والاستفهام. ذي يا جماعة، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يتسمى استفهام تقريري. لويش؟ لفخامة شأن الأمور اللي أقسم بها ربي سبحانه وتعالى. يقرر ربي سبحانه وتعالى هالنعم اللي أنعم بها على البشر، من جملتهم هذا الفجر، ومن جملتهم هذه الليالي العشر، ومن جملتهم الشفع والوتر، ومن جملتهم الليل إذا يسر. أيوة، هل في ذلك؟ أي هل في هذه الأقسام اللي هي مفخمة الشأن واللي أقسم بها ربي دلالة على عظمتها؟ استفهام. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ لعقل إنسان عنده عقل ويخمن به ويدرك به. كأنه ربي سبحانه وتعالى يقول: إن هذا لقسم عظيم، وإن هذه لأقسام عظيمة عند مش الناس كل عند ذوي العقول والألباب. فمن كان ذا لب وعقل علم أن ربي سبحانه وتعالى أقسم عز وجل بهذه الأشياء اللي فيها عجائب وغرائب ودليل على عظمة الله وعلى كمال قدرته، أيوة، ودلائل تدل أيضا على توحيده وربوبيته سبحانه وتعالى. اللي عنده عقل يعرف ويتيقن أنه هالأمور اللي أقسم بها ربي سبحانه وتعالى بالحق تدلنا على أنه واحد لا شريك له ولا ثاني له، وفعلا هو الرب المربي المدبر لهذه الأقسام التي أقسم بها وغيرها من جميع المخلوقات. وعلى القول والشفع والوتر أن جميع المخلوقات، وأنه أيضا أقسم بنفسه سبحانه وتعالى. ما لفه حقيق بأن يقسم به لدلالته على الإله الخالق العظيم. سيد القرطبي رحمة الله عليه شيقول؟ يقول: قد يقسم الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته لعلمه، ويقسم بأفعاله لقدرته، كما قال تعالى: وما خلق الذكر والأنثى. أي والذي خلق الذكر والأنثى كما شفناها في سورة الليل. ويقسم سبحانه وتعالى بمفعولاته لويش؟ لعجائب صنعه، كما قال تعالى: والشمس وضحاها، وقال تعالى: والسماء والطارق، وقال تعالى: والفجر والليالي العشر. وجواب القسم على مشهور أكثر المفسرين محذوف. جواب القسم توا مو كل قسم لازم عنده جواب. بعد ما حلف ربي سبحانه وتعالى بالفجر وبالليالي العشر وبالشفع والوتر وبالليل إذا يسر، وين جواب القسم؟ هنا قالوا محذوف تقديره. شنو معناها؟ ورب هذه الأشياء ليعذبن الكفار. وليدل عليه شنو؟ وليدل على الكلام هذا قول ربي سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ أي ألم يبلغك يا محمد صلى الله عليه وسلم ويصل إلى علمك ماذا فعل الله بعاد قوم هود؟ أيوة، ملا لهنا جواب القسم التقدير متاعو هو أنه أقسم ربي، كأنه قال ورب هذه الأشياء التي أقسمت بها أني أعذب الكفار كما فعلت بقوم عاد. وإن شاء الله للحديث بقية، وربي بجاه القرآن العظيم يجعلني وإياكم في حماة القرآن العظيم، ولا يخيبني ولا يخيبكم في الدنيا والآخرة، ويسترنا ويبقى علينا الستر جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.